تفسير الآية 157 من سورة البقرة، يقول تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، أي هذا تشجيع على مزيد من الصبر الجميل، أي هؤلاء الموصوفون سابقا بهذه الصفات الطيبة الكريمة حتما سيكون عليهم صلوات من ربهم ورحمة في دنياهم وأخراهم، أي يصلي عليهم، أي يذكرهم ويرحمهم ويتواصل معهم بكل عون ورعاية وبركة وحب ورضا وخير، لأن الصلاة أصلا ما هي إلا ذكر ورحمة وتواصل. ففي الدنيا لهم تمام الخير والسعادة، حيث سيوفر لهم كل الحب والرضا والرعاية والأمن والعون والتوفيق والسداد والنصر والرزق والقوة، ثم في الآخرة سيكون لهم قطعا ما هو أتم سعادة وأعظم وأخلد. قوله تعالى: وأولئك هم المهتدون، أي وهؤلاء هم حتما السائرون على طريق الهدى والرشاد والصواب التام، لأنه طريق الله والإسلام، طريق كل خير وحق وعدل وصدق وسعادة تامة في الدنيا والآخرة، بسبب صبرهم وثباتهم وصمودهم وتمسكهم بربهم وعملهم بكل أخلاق إسلامهم.